الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع الدرس الثالث بعد 400 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى الدرس 14 من تفسير سورة التوبة، حيث الكلام لا يزال حول الآيتين 23 و24 واللذين تبع الحديث في تفسيرهما حول قضية الولاء والبراء في العقيدة الإسلامية، وهو أمر كما نعلم من لوازم التوحيد. وبينا وتحدثنا في اللقاءات السابقة حول مفهوم الولاء والبراء، ثم تطرق الحديث حول قضية موانع الوعيد أو تحقيق شروط التكفير، ألا وهي وجود المقتضي وانتفاء الموانع. وعرجنا على الحديث عن مسألة العذر بالجهل، ونقلنا أقوالا للشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه التي نقلها الإمام الشيخ محمد ابن صالح العثيمين في تعليقه على كتاب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب كشف الشبهات. بعد أن نقل الشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه أقوالا للشيخ محمد ابن عبد الوهاب، قال تتمة وبدأ ينقل فهمه ومذهب أهل السنة والجماعة الذي يدين هو لله عز وجل به في قضية العذر بالجهل. ونوهنا بها في اللقاء الماضي، ونحب اليوم أن نتمم الحديث فيها نقلا عن فضيلته رحمة الله عليه. يقول: الاختلاف في مسألة العذر بالجهل، ننقل من كتاب كشف الشبهات شرح كشف الشبهات طبع الدار السرية للنشر صفحة 50. يقول الشيخ ابن العثيمين: الاختلاف في مسألة العذر بالجهل كغيره من الاختلافات الفقهية الاجتهادية، وربما يكون اختلافا لفظيا في بعض الأحيان من أجل تطبيق الحكم على الشخص المعين، أي أن الجميع يتفقون على أن هذا القول كفر، أو هذا الفعل كفر، أو هذا الترك كفر، ولكن الخلاف بقى بين أهل العلم يكون في إيه؟ هل يصدق الحكم على هذا الشخص المعين لقيام المقتضي في حقه وانتفاء المانع؟ لأنه ليس القاعدة، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، ليس كل من تلبس بمكفر فقد أصبح كافرا، بالقاعدة عند أهل السنة والجماعة، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. اختلاف العلماء بيكون في ايه؟ هل تحقق في هذا الشخص بالذات شروط التكفير وانتفت عنه الموانع؟ فربما تخلف شرط، وربما وجد مانع من الموانع فلم يلحقه الكفر او الفسق او الظلم أو وما شاكل ذلك. يبقى هناك وجود شروط وانتفاء موانع، ولذلك فرق العلماء بين تكفير فاعل الشيء وتكفير المعين. بيفرقوا بين تكفير من فعل الشيء، يعني النص القرآني او السنة يبين ان من فعل ذلك فقد كفر، واذكر هذا في كلام اهل العلم. لكن حينما تأتي لتطبيق الكفر على فلان من وقع منه الكفر، قد توجد موانع او قد تتخلف شروط. شوفوا كلام، والكلام دوت كلام دقيق جدا لاهل العلم وسيوضحه ان شاء الله تعالى. يقول: ولكن هل يسبق الحكم على هذا الشخص المعين لقيام المقتضي في حقه وانتفاء المانع، او لا ينطبق لفوات بعض المقتضيات او وجود بعض الموانع؟ وذلك ان الجهل بالمكفر على نوعين. الاول ان يكون يعني المكفر من شخص يدين بغير الاسلام او لا يدين بشيء، ولم يكن يخطر بباله ان دينا يخالف ما هو عليه، فهذا ما حكمه؟ رجل كافر اصلا ليس يدين بدين الاسلام او لا يدين باي دين على الاطلاق، ولم يكن يعلم او يخطر بباله ان هناك دينا لله يخالف ما هو عليه، فهذا ما حكمه؟ هذا تجري عليه احكام الظاهر في الدنيا. ايه احكام الظاهر؟ انه كافر. واما في الاخره فامره الى الله تعالى، والقول الراجح انه يمتحن في الاخره بما يشاء الله عز وجل، والله اعلم بما كانوا عاملين، لكننا نعلم انه لن يدخل النار الا بذنب، لقوله تعالى: ولا يظلم ربك احدا. واضح الكلام؟ يعني انسان كفر في الدنيا لكنه لم يكن يخطر بباله ان لله دينا، لم تصل اليه حجة الله عز وجل. هذا الانسان يؤاخذ بماذا؟ لم تقم عليه حجة. حكمه في الدنيا كافر، ولكنه في الاخرة حكمه الى الله، الله اعلم بحقيقة امره. ولذلك قال: ولكن اعلموا انه لن يدخل النار الا اذا وقع في المخالفة بعد ان تصل اليه الحجة. لماذا؟ لقول الله تعالى: ولا يظلم ربك احدا. قال: وانما قلنا تجري عليه احكام الظاهر في الدنيا وهي احكام الكفر، لانه لا يدين بالاسلام، وربنا قال: هو الذي خلقكم فمنكم ايه؟ كافر ومنكم مؤمن. طالما مش مؤمن يبقى كافر بحكمه، مش هنقول له منزله بين المنزلتين، وانما سنحكم عليه بالظاهر، فالظاهر انه لا يعبد الله وحده لا شريك له ولا يدين لله بدين، يبقى هذا الانسان حكمه في الدنيا كافر. اما ما قاله في الاخره قال: وانما قلنا بان الراجح انه يمتحن في الاخره. ليه؟ هذا الكلام ليس من عند نفسنا، لانه جاء في ذلك اثار كثيره ذكرها الامام ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين عند كلامه على المذهب الثامن في ابطال المشركين تحت الكلام على الطبقه الرابعه عشره، لان الذي لم تقم عليه الحجه في الدنيا هذا يمتحن في الاخره. لهم اهل ايه؟ الفطرة وما شاكل ذلك، يمتحنهم الله عز وجل. وهذا امر ليس محله ما نتحدث فيه من قضية الولاء والبراء. يبقى ده مش ده اللي احنا بنتكلم عليه. يبقى هو بيقول ان الجهل بالمكفر على نوعين. النوع الاول ان يكون من شخص غير لا يدين بدين الاسلام اصلا. النوع الثاني ان يكون المكفر يعني من شخص يدين بالاسلام، ولكنه عاش على هذا المكفر ولم يكن يخطر بباله انه مخالف للاسلام، ياتي مكفرا من المكفرات وهو لا يدري، لم يكن يخطر بباله انه مخالف للاسلام، كان فاكر ان هذا الامر ليس فيه معصيه لله وليس فيه كفران ولا شيء من هذا القبيل. ولا نبهه احد على ذلك. فهذا تجري عليه احكام الاسلام ظاهرا. اما في الاخره امره الى الله عز وجل، وقد دل على ذلك الكتاب والسنه واقوال اهل العلم. فمن ادله الكتاب قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اي عم شمله، يبقى لا يعذب الله الا اذا ايه؟ اقام الحجه الرساليه على الانسان. وقوله: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا، رسولا يتلو عليهم اياتنا وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون. يبقى لما يتحقق الظلم. وقوله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقوله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لكم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. بعد إيه؟ البيان. وقوله: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الحجة لا تقوم إلا بعد العلم والبيان. ده كلام الشيخ في أدلة القرآن. وأما السنة ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة. طبعا كل من جاء بعد الرسول عليه الصلاة والسلام من أمته، فمن استجاب من أمة الإجابة، ومن لم يستجب فمن أمة الدعوة. يعني الأمريكان الكفرة أو اليهود الذين على دينهم، هؤلاء وفي كل أنحاء العالم كل من لم يكن مسلما من أمة محمد عليه الصلاة والسلام ولا لا من أمته، ولكن من آمن من أمة الإجابة ومن كفر فهو من أمة الدعوة. ولذلك تسأل في قبورهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوحي إلي أنه بي تفتنون وعني تسألون. الكل يسأل عن محمد عليه الصلاة والسلام، لأن كل الرسالات نسخت بمجيئه صلى الله عليه وآله وسلم. وهو يقول: والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. قال: لا يسمع بي. طب لو ما سمعش يبقى هذا ممن يمتحنون في الآخرة، لأنه لم يصل إليه مجيء الرسول، فكيف يعذبه الله عز وجل ولم يأته نبأ مجيء هذا الرسول؟ فهذا يكون له حجة، ولذلك يمتحن يوم القيامة بإذن الله تعالى. وأما كلام أهل العلم ففي المغني لابن قدامة: فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث الإسلام، إنسان دخل الإسلام حديثا وكان ناشئ بغير دار الإسلام أو بادئ بعيد عن الأبصار وأهل العلم، بعيد عن البلاد الإسلامية وأهل العلم، لم يحكم بكفره وإن ارتكب مكفرا. ليه؟ لأنه لم يصله العلم. ده كلام الإمام ابن قدامة المغني. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى المجلد الثالث صفحة 229 مجموع فتاوى شيخ الإسلام، قال: إني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. خد بالك من كلام شيخ الإسلام، أنه من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين، لكن من فعل كذا فقد كفر، لكن التعيين لابد من وجود الشروط وانتفاء الايه؟ الموانع. قال: من اعظم الناس نهيا ان ينسب معين الى تكفير وتفسيق ومعصية الا اذا علم انه قد قامت عليه الحجة الرسالية. وليه قال الحجة الرسالية؟ وليه دايما يقولوا الحجة الرسالية؟ علشان ينسي ان في حجة عقل او حجة فطرة. واخدين بالكم من الكلام ده؟ يعني ليه العلماء دايما يتكلموا الحجة الايه؟ الرسالية. لان قد يقول قائل كالمعتزلة مثلا اقيمت عليه الحجة بالعقل او الفطرة او الميثاق الذي اخذ على الناس كل هذه حجج، ولكن الحجة التي يؤاخذ الله بها الناس الحجة الايه؟ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فقال الا اذا علم انه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا جارة وفاسقا اخرى وعاصيا اخرى، يعني حسب الفعل اللي فعله ان كان مكفر او مفسق او معصية. واني اقرر ان الله تعالى قد غفر لهذه الامة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، لان الله تعالى قال في القرآن ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، قال ايه؟ قد فعلنا، فرفع الخطأ عن هذه الامة. فهذا يشمل الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، يعني في قضايا اصول الدين وفي قضايا الايه؟ الفروع، اللي مش بعض الناس قسمت امور الدين الى اصول وفروع، فهذا الامر يشمل الجميع لا تفريق. السلف ما كانوش بايه؟ بيفرقوا بين المسائل العلمية والمسائل العملية، او بين اصول الدين وبين الفروع. فيقولون مثلا ان الجاهل معذور في قضايا الفروع، لكن في قضايا اصول الدين والعقائد لا نعذر بالجهل. لا، هذا يشمل الجميع. وذلك شيخ الاسلام ابن تيميه بدع من فرق في هذه الابواب بين الامور العقائديه وبين الامور العمليه، فقال هذا يعم الخطا في المسائل الخبريه القوليه والمسائل العمليه. وما زال السلف يتنازعون، ده كلام شيخ الاسلام، وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد احد منهم على احد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصيه، الى ان قال، يعني الشيخ بيختصر في الشيخ ابن العثيمين، الى ان قال شيخ الاسلام: وكنت ابين ان ما نقل عن السلف والائمه من اطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو ايضا حق، لكن يجب التفريق بين الاطلاق والتعيين. يعني لما تيجي انت تنقل في كلام اهل العلم تقول ومن فعل كذا فقد كفر، تيجي تاخد الكلام ده تطبقه، لا، برضه كلامهم ينزل منزله الايه؟ النصوص. فهذا الكلام نفرق فيه بين الاطلاق والتعيين، من فعل فقد كفر ده مطلق، لكن حينما تاتي لتطبيقه، يعني مثلا لما تقرا وقال الامام احمد بن حنبل من قال ان القران مخلوق فقد كفر، قال هذا الإمام أحمد، فمن قال بهذه المقولة يكفر؟ الإمام أحمد لم يكفر الحاكم الذي امتحنه ولم يكفره، يبقى قضية التكفير المطلق غير التكفير الإيه؟ التكفير المعين. أشوف حتى الكلام مش في النصوص فقط، لا، في كلام أهل العلم كذلك. فقال ده كلام ابن تيمية، قال: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من اطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو ايضا حق، لكن يجب التفريق بين الاطلاق والتعيين، الى ان قال: والتكفير هو من الوعيد، فانه وان كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الرجل قد يكون حديث عهد بالاسلام او نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص او سمعها ولم تثبت عنده، فمن هنا لم يعمل بمقتضاها، انه ما سمعش النص اصلا، ما وصلوش، او وصله ولم يثبت عنده، جاءه من طريق غير صحيح، او عارضها عنده معارض اخر، اوجب تأويل النص وان كان مخطئا. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ينقل عنه تاني الشيخ ابن العثيمين يقول إن قلت الذرة الثانية وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه تبعه ونهى الناس عنه وعاد من فعله فهذا هو الذي أكفره اللي يعرف الدين ثم بعد ما يعرفه يسبه وينهى الناس عنه ويعادي من فعل هذا الدين فهذا الذي أكفره. قال كذلك وأما الكذب والبهتان فقولهم إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان في زمانه مجموعة من الناس مخالفة له فكانوا بيشيعوا عنه شائعات كثيرة في كثير من البلدان اللي بيكفر عموم المسلمين وما شاكلوا زي كان عندنا في بلادنا هنا يقولوا عليهم الوهابية وكلمة الوهابية على طائفة والعياذ بالله كفر وخرج من الملة مع الكلمة عند هؤلاء الصوفيين الذين كانوا ينبذون الطائفة التي تقوم على الحجاب والسنة اتباعا للشيخ محمد بن عبد الوهاب كانوا متهم في هذه البلاد بأنهم يعني عند الصوفية وعند القبوريين. فقال وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على أحمد البدوي اللي يروح يطوف واللي يروح يستغيث لا نكفره مع إنه بيرتكب مكفر ولا لا بيرتكب مكفر ده كفر والعياذ بالله. قال لا نكفره لأجل جهلهم وعدم من ينبههم فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل لأنهم هم قالوا عليه إنه بيكفر اللي ما بيهاجرش إليه وبيكفر اللي ما بيكفرش الناس وبيكفر الذي لا يقاتل معه. فلو إذا كنا لا نكفر الذي عبد الصنم على عبد القادر يعني عبد القادر الجيلاني القبة بتاعته أو على قبر أحمد البدوي الطنطا مع أنهم يرتكبون الشرك الأكبر ولكن الذي منعنا من تكفيرهم ها عدم وصول الحج اليهم ووجود الجهل عندهم فالجهل مانع. والذلك قال بجهلهم. فرد الشيخ ابن العثيمين يكمل بعد ان نقل قال واذا كان هذا مقتضى نصوص الكتاب والسنه وكلام اهل العلم فهو مقتضى حكمه الله تعالى ولطفه يعني حكمه ربنا ولطف الله ورحمته مقتضاها الا يعذب الا الانسان الايه الذي علم ثم عاد وليس الجاهل. قال فلن يعذب احدا حتى يعذر اليه والعقول لا تستقل بمعرفه ما يجب لله تعالى من الحقوق ولو كانت تستقل العقول بذلك لم تتوقف الحج على ارسال الرسل. لو كانت العقول تستطيع ان تستقل باعلام الناس لما بعث الله ايه رسلا ولكن جعل الحجة مختصة بمين بإرسال الرسل وإنزال الكتب. قال فالأصل في من ينتسب للإسلام بقاء إسلامي حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي ولا يجوز التساؤل في تكفيره لأن في ذلك محظورين عظيمين. ليه احنا بنتشدد في عدم تكفير الناس بغير حق؟ ليه نتشدد في هذا الأمر؟ ولا بيقعدوا يتكلموا يقول لك ما تكفروش الناس يا عم ما كتبنا نكفر مثلا ولا حاجه. ليه نتشدد في هذا الامر وبنعيد ونزيد فيه؟ شوف بيقول ايه. يقول لان في ذلك محظورين عظيمين. يعني انت بتيجي تقول ايه يا عم نختلف على ايه؟ على انسان كفرنا ايه المشكله في ان احنا كفرنا فلان من الناس؟ هذه مصيبه كبيره. اول حاجه احدهما احد المحظورين افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به. اما الاول فواضح حيث حكم بالكفر على من لم يكفره الله تعالى فهو كمن حرم ما احل الله لان الحكم بالتكفير او عدمه الى الله وحده كالحكم بالتحريم او عدمه. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني انت لما تيجي تحكم تقول فلان كافر هذا الانسان لم يكفره الله فأنت افتريت على الله الكذب وهذا الأمر الافتراء على الله أشد جرما من الشرك بالله كما قال الله تعالى في سورة الأعراف قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بلا علم هذا محظور خطير نحدث الناس عنه وننأى بالمسلمين وبطلبة العلم أن يقعوا فيه. قضية التكفير دي حكم بغير ما أنزل الله، وأنت تقول على الله ما لا تعلم وتكذب على الله عز وجل، وهذا يساوي تحليل الحرام أو تحريم الحلال لأنك تقولت على الله عز وجل. شوف الأئمة كلامهم يقول لك وفي تكفير التفاهم في التكفير فيه محظوران عظيمة. الأول افتراء الكذب على الله تعالى بالكفر، وأما المحظور الثاني فلأنه وصف المسلم بوصف مضاد فقال إنه كافر مع أنه بريء من ذلك، وحري به أن يعود وصف الكفر عليه لما ثبت في الصحيح صحيح الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما، وفي رواية إن كان كما قال وإلا رجعت عليه، وفي حديث أبي ذر ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه يعني رجع إليه، وقول في حديث ابن عمر إن كان كما قال يعني في حكم الله تعالى، وكذلك قوله في حديث أبي ذر ومن دعا رجلا بالكفر وليس كذلك يعني في حكم الله تعالى. طيب انت هنا بتكذب على الله عز وجل ثم بتبقى انت متعرض لان ترمى بالكفر لانك كفرت من لم يستحق التكفير. قال وهذا هو المحظور الثاني اعني عود وصف الكفر عليه ان كان اخوه بريئا منه، وهو محظور عظيم يوشك ان يقع به، لان الغالب ان من تفرع بوصف المسلم بالكفر كان معجبا بعمله محتقرا لغيره، فيكون جامعا بين الإعجاب بعمله الذي قد يؤدي إلى حبوطه وبين الكبر الموجب لعذاب الله تعالى في النار. يبقى شوف فيه قضية إنك أنت تتفرع وتتساهل في التكفير مسألة سهلة ولا مسألة خطيرة؟ مسألة خطيرة ليه؟ لا تقول على الله، وفيها إن يعود لك الكلام اللي أنت اتهمت بيه أخاك، وفيها إنك لما تكفره لماذا؟ لأنك أذليت بنفسك فبعملك، وفيه من العذر وفيه من الكبر ما فيه، وكل ذلك من موجبات عذاب الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن دعني واحدا منهما قذفته في النار. فالواجب قبل الحكم بالتكفير ان ينظر في امرين، الامر الاول دلالة الكتاب والسنة على ان هذا مكفر لئلا يفتري على الله الكذب، الثاني انطباق الحكم على الشخص المعين بحيث تتم شروط التكفير في حقه وتنتفي الموانع، ومن اهم الشروط ان يكون عالما بمخالفته التي اوجبت كفره، يعني يكون الانسان اللي انت هتكفره ده يعلم انه ارتكب امر هذا الامر فيه مخالفة شرعية لقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول امتى؟ من بعد ما تبين له الهدى. يبقى لو شاق الرسول من قبل ان يتبين له الهدى هل هذا ينطبق عليه الحكم ام لا ينطبق؟ الامر مختلف، فانت سويت بين من خالط الله بينهما افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فهنا يقول ولكن هل يفترض ان يكون عالما بما يترتب على مخالفته من كفر او غيره، او يكفي ان يكون عالما بالمخالفة وان كان جاهلا بما يترتب عليها؟ يقول الجواب الثاني، يعني الشيخ بيرجع هل الانسان ده يكفي ان وصل الحكم ان هذا الشيء حرام فقط، ولا لازم انه يكون عارف انه مكفر، او ممكن يكون عارف انه يعني وصل انه في نهي مش عارف بقى النهي ده للتكفير ولا النهي للتحريم ولا النهي للكراهه ما يعرفش. الشيخ يرجح هنا الثاني ان مجرد علمه بالمخالفه كافر في الحكم بما تقتضيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب الكفاره على المجامع في نهار رمضان لعلمه بالمخالفه مع جهله بالكفاره، يعني الراجل ما يقدرش يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كنتش اعرف ان المساله فيها كفاره، لكن تعرف ان الامر فيه ايه؟ مخالفه للشرع. فانت حينما اتيته اتيته وانت على علم بماذا؟ بالمخالفه، بدليل انه قال اهلكت يا رسول الله، اهلكت. قال وما اهلكت؟ قال جامعت او وقعت على امراتي في نهار رمضان. قال ولان الزاني المحصن العالم بتحريم الزنا يرجم وان كان جاهلا بما يترتب على الزنا، وربما لو كان عالما ما زنا. ومن الموانع من التكفير ان يكره على المكفر، لقوله تعالى برضو من موانع التكفير ان كان الجهل، فكذلك من الموانع ماذا؟ الاكراه. قال تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قال يبقى الاكراه، وهنتكلم عن الاكراه بعدين. قال وحدك الشيخ هنا بدا يختصر لان كان كلامه الاساسي في مساله الايه؟ وصول الحجه، العلم الحجه بالدليل. قال ومن الموانع، يعني في موانع للوعيد وفي موانع للتكفير، منها الجهل ومنها الاكراه. ومن الموانع ان يغلق عليه فكره وقصده بحيث لا يدري ما يقول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الانسان الذي يرتكب امرا معينا لا يلزمه ما يترتب عليه في قوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في اغلاق، يعني اغلق عليه قصده، انسان اغلق عليه قصده بحيث انه معرفش هو بيقول ايه. وهذا قد يكون لشدة غضب وقد يكون لشدة فرح. فمثل الشيخ لذلك بقوله ومن الموانع ان يغلق عليه فكره وقصده بحيث لا يدري ما يقول لشدة فرح او حزن او غضب او خوف ونحو ذلك، لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. ثم استدل بالحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى اشد فرحا بتوبه عبده حين يتوب اليه من احدكم كان على راحلته بارض ثلاث فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فايس منها يئس منها فاتى شجره فاضطجع في ظلها قد ايس من راحلته، والراحله دي بالنسبه له تساوي الايه؟ الحياه نفسها، لانه استسلم بقى للموت، لا طعام ولا شراب، وقعد بقى في الصحراء، فاستسلم للنوم في ظل الشجره. فبينما هو كذلك اذا بها قائمه عنده، فاخذ بخطامها ثم قال من شده الفرح، عايز يشكر ربه، فمن شده الفرح اغلق عليه قصده، فقال اللهم انت عبدي وانا ربك. هذه الكلمه مكفره ولا مش مكفره؟ كفر، ولكنه يقصدها ان كان مخطئا. ولذلك هذا مانع من الموانع، ما تجيش تؤاخذ هذا الانسان وتقول هذا الانسان كفر بالله والعياذ بالله، هو قال كلمه الكفر، ولكن هذه الكلمه يؤاخذ بها ولا قال الرسول صلى الله عليه وسلم اخطا من شده الفرح ولم يقل كفر من شده الفرح، فدل ذلك على ان هذا الامر ايه؟ مانع من الموانع اللي هو الاغلاق على الانسان. فإذا كان الإنسان غاضبا غضبا شديدا وخرج منه لفظ، هل يؤاخذ بهذا اللفظ في شدة الغضب؟ ولا لا؟ الغضب يكون مانع من موانع الوعيد ومن موانع الحكم عليه. قال ومن الموانع أيضا أن يكون له شبه التأويل في الكفر بحيث يظن أنه على حق، لأن هذا لم يتعمد الإثم والمخالفة، فيكون داخلا في قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، فقلوبهم لم تتعمد الخطا بل تأول، فحكم بالتأويل، وهذا سيأتي فيه تفصيل إن شاء الله تعالى. ولأن هذا غاية جهده فيكون داخلا في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال ابن قدامة المغني وإن استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل فكذلك يعني يكون كافرا. لو استحل انه ياخذ اموال المعصومين وان يقتلهم، الحلال قتلهم وهقتلهم وحلال مالهم وهقتلهم، ما عندوش شبهه ولا تاويل، يبقى لو كان عنده شبهه او تاويل لا يقتل. يبقى امتى هقتل؟ لو استحال، ما هو استحال الحرام، ما هو اموال الناس ودماء الناس معصومه بحرم، مش كده ولا لا؟ عصمها الله تعالى، معصومه بحرمه الاسلام ومعصومه غيرها بحرمه مثلا الذمه او بحرمه الاستئمان وما شاكل ذلك. يبقى في دماء معصومه واموال معصومه، فاذا انسان اخذها اخذها بس بدون استحلال دي تبقى سرقه، ويبقى للنفس عمد او مشاكل ذلك كبيره من الكبائر. لكن لو استحل الاستحلال ده ايه؟ انه يقول انه حلال، هذا يعد ايه؟ بط. لكن ان كان عنده شبهه او تاويل، الشبهه او التاويل يعد ايه؟ مانع من موانع التكفير. قال بغير شبهه ولا تاويل يكون كافرا، وان كان بتاويل كالخوارج فقد ذكرنا ان اكثر الفقهاء لم يحكموا بكفرهم مع استحلالهم دماء المسلمين واموالهم. يعني الفقهاء ما حكموش بكفر الخوارج مع انهم فرقه ضاله. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ اينما وجدتموهم فاقتلوهم. لكن قتالهم هل هيكون في تكفير اللي بيقاتلهم هيكون مكفرا لهم؟ شوف، قال لم يحكموا اكثر الفقهاء بكفرهم مع استحلالهم دماء المسلمين واموال المسلمين وفعلهم ذلك متقربين به الى الله تعالى، يعني بيقتلوا الناس ويتقربوا الى الله. الى ان قال وقد عرف من مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابه ومن بعدهم واستحلال دمائهم واموالهم واعتقادهم التقرب بقتلهم الى ربهم، ومع هذا لم يحكم الفقهاء بكفرهم لتاويلهم. يبقى المنع من التاويل كان ايه؟ المنع من الكفر هو التأويل. وكذلك يخرج في كل محرم استحل استحل بتأويل مثل هذا، وكذلك يخرج في كل محرم استحل بتأويل مثل هذا. وفي فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية المجلد 13 صفحة 30 مجموع ابن قاسم للفتاوى المعروفة، قال ابن تيمية: وبدعة الخوارج إنما هي من سوء فهمهم للقرآن، لم يقصدوا معارضته لكن فهموا منه ما لم يدل عليه فظنوا انه يوجب تكفير ارباب الذنوب. وفي صفحه 210 منه: فان الخوارج خالفوا السنه التي امر القران باتباعها وكفروا المؤمنين الذين امر القران بموالاتهم وصاروا يتبعون المتشابه من القران فيتاولونه على غير تاويله من غير معرفة منهم بمعناه ولا رسوخ في العلم ولا اتباع للسنة ولا مراجعة لجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن. بيوصف الخوارج وصف دقيق رحمة الله عليه. شو بيقول لك ايه؟ خلفوا السنة التي أمر القرآن باتباعها وكفروا المؤمنين الذين أمر القرآن بموالاتهم وصاروا يتبعون المتشابه من القرآن فيتأولونه على غير تأويله. من أين أوتوا؟ من غير معرفة منهم بمعناه ولا رسوخ في العلم ولا اتباع للسنة ولا مراجعة لجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن. وقال صفحة 518 المجلد 28 من المجموع المذكور اللي هو مجموع الفتاوى: فإن الأئمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم، وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين. وذكر في المجلد السابع اللي هو كتاب الإيمان صفحة 217 أنه لم يكن في الصحابة من يكفرهم، لا علي بن أبي طالب ولا غيره، بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين كما ذكرت الآثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع. وفي المجلد 28 صفحة 518 أن هذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره. وفي المجلد الثالث صفحة 282 قال: والخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، اتفقوا على قتالهم، ولم يكفرهم علي بن ابي طالب وسعد بن ابي وقاص وغيرهما من الصحابه. قاتلوهم كقتال البغاة لكنهم لم ايش؟ لم يكفروهم، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم علي حتى سفك الدم الحرام واغاروا على اموال المسلمين فقاتلهم لدفع ذنوبهم وبغيهم لا لانهم كفار. ولهذا لم يفد حريمهم، ما كانش حريمهم سبايا، عملوا معامله البغايا المسلمين، عملوا مع معامله اهل البغي من المسلمين، فلم يفد حريمهم ولم يغنم اموالهم. واذا معهم هم لو كانوا كسبوا المعركه كانوا سبوا حريم المسلمين لانهم بيكفروهم واخذوا اموالهم واستحلوها، فلم يعاملهم بالمثل. مش قال هم يكفروننا فنحن نكفرهم، يعني من يكفر عليه ابن ابي طالب والصحابه يكفر، لكن ما دام لم يكفرهم لشبهه لان عندهم تاويل معين. لما قتلوا الصحابه ما قتلوش الصحابه لانهم صحابه محمد عليه الصلاه والسلام، يعني لم يقاتلوهم من اجل انهم صحابه محمد او لانهم مسلمون، يبقى ما قتلوهمش من اجل دينهم، وانما قاتلوهم من اجل ماذا؟ شبه لديهم في تكفيرهم. ولذلك لم يقاتلهم عليه حتى سفكوا الدم الحرام واغاروا على اموال المسلمين فقاتلهم لماذا؟ لدفع ظلمهم وبغيهم لا لانهم كفار. ولهذا لم يفت حريمهم ولم يغنم اموالهم. واذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والاجماع لم يكفروا مع امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم، مع ان ربنا ورسوله عليه الصلاه والسلام امروا بقتالهم، فكيف، شوف شيخ الاسلام بيستدل بالخوارج على حاجه ثانيه، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو اعلم منهم؟ فلا يحل لاحد من هذه الطوائف ان يكفر الاخرى ولا تستحل دمها ومالها وان كانت فيها بدعة محققة، فكيف اذا كانت المكفرة لها مبتدعة ايضا؟ وقد تكون بدعة هؤلاء اغلظ من الذين كفروهم يعني، والغالب انهم جميعا جهال جهال بحقائق ما يختلفون فيه. الى ان قال واذا كان المسلم متأولا في القتال او التكفير لم يكفر بذلك. الى ان قال في صفحة 288 وقد اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله هل يثبت حكم في حق العبيد قبل البلاغ على ثلاثة اقوال في مذهب احمد وغيره، في مذهب احمد وغيره، اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله هل يثبت حكمه في حق العبيد قبل البلاغ، يعني حكم الشرع يثبت لك قبل ما يبلغك حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتقول ما خلاص ما القران نزل اقيمت به الحجه، طب انا ما سمعتش الحكم، هل كل ان الحكم ما وصليش هل يثبت حكمه في حقي؟ قال والصحيح ما دل عليه القران في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. شو بيستدل بايه؟ على ان قول الرسول عليه الصلاه والسلام لو ما وصلكش حكمه لا يثبت حكمه في حقك الا ان وصلك الايه؟ الحكم. قال الدليل ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل، وقول الرسول عليه الصلاه والسلام في الصحيحين ما احد احب اليه العذر من الله تعالى، من اجل ذلك ارسل الرسل مبشرين ومنذرين. والحاصل خلاصه الفصل ان الجاهل معذور، ده كلام ابن العثيمين، الجاهل معذور بما يقول او يفعل مما يكون كفرا، كما يكون معذورا بما يقول او يفعله مما يكون فسقا، وذلك بالأدلة من الكتاب والسنة والاعتبار وأقوال أهل العلم. ده كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كلام الشيخ الإمام ابن تيمية، وأقوال غيرهم من أهل العلم من أهل السنة والجماعة. خذوا بالكم معانا رسالة اسمها الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه، الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه، تأليف الدكتور عبد الرزاق ابن طاهر، رسالة جامعية أشرف عليها الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر البراك، وهي قدمت إلى قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بالرياض. الرسالة دي رسالة طيبة جدا، تتكلم في كلام مسائل الجهل بمسائل الاعتقاد وحكم الجهل في مسائل الاعتقاد. وانا بتكلم فيها السبب لاني هنقل عنها بعض الامور تخص الولاء والبراء، لان انا اشترطت على نفسي اني مش هتكلم معاكم في هذه القضايا غير نقلا، علشان الكلام اللي بيلقى هكذا نبعد عن العواطف والاسلوب الخطابي، وانما يكون هدفنا ترسيخ المعلومه وتأصيل المساله نقلا عن اهل العلم، لان احنا بنتكلم في قضايا خطيره جدا، فلابد الامر يكون ايه مؤصل ان شاء الله تعالى. شوف لما بيتكلم عن قضيه العذر بالجهل في مساله الشرك ومظاهره، ينقل عن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ صفحه 434 يقول: ونقل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ قول شيخ الاسلام ابن تيميه: ونحن نعلم بالضروره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرع لامته ان يدعو احدا من الاموات، لا الانبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثه ولا بغيرها، كما انه لم يشرع لامته السجود للميت ولا الى غير ميت ونحو ذلك، بل نعلم انه نهى عن كل هذه الامور. ده كلام ابن تيميه. وان ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ده كلام الشيخ ابن تيمية، بقول لك هؤلاء يبقى كلامه مش موافق لكلام محمد بن عبد الوهاب لما قال: ونحن وان كنا لا نكفر من عبد الصنم، مش كده ولا لا؟ بيقول لك ان شرع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز فيه الاستغاثه ولا الدعاء الاموات ولا غير الاموات من صالحين او غيره، وده شرك اكبر ويخرج من المله، صح ولا غلط؟ وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم من اجل القضاء على هذا الشرك، وهذا الشرك ضد كلمه لا اله الا الله. قال: ولكن لغلبه الجهل وقله العلم باثار الرساله في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ثم علق عليه قائلا الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ، بعد ما قال كلام شيخ الإسلام قال: ومراد شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الاستدراك أن الحجة إنما تقوم على المكلفين ويترتب حكمها بعد بلوغ ما جاء به الرسل من الهدى ودين الحق وذبذة الرسالة، ومقصودها الذي هو توحيد الله وإسلام الوجوه له وإنابة القلوب إليه. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد مثل العلماء هذا الصمت بمن نشأ ببادية أو ولد في بلاد الكفار ولم تبلغه الحجة الرسالية، ولذلك قال الشيخ: لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين. قال: وقد صنف رسالة مستقلة في أن الشرائع لا تلزم قبل بلوغها، يعني ابن تيمية صنف رسالة مستقلة في أن الشرائع لا تلزم الناس حجتها قبل بلوغها، وأكثر العلماء يسلمون هذا في الجملة ويرتبون عليه احكاما كثيره في العبادات والمعاملات وغيرها. فمن ملكته دعوه الرسل الى توحيد الله ووجوب الاسلام له وفقه ان الرسل جاءت بهذا، لم يكن له اذن في مخالفتهم وترك عباده الله تعالى، وهذا الذي هو الذي يجزم بتكفير اذا عبد غيره وجعل معه الانداد والالهه، اللي هو ايه؟ فقه لبس الرسالة وعرف أنها جاءت بكذا ثم خالفها. قال: والشيخ وغيره من المسلمين عن ابن تيمية وغيره لا يتوقفون في هذا، وشيخنا رحمه الله قد قرر هذا بينه وبينه وثاقا لعلماء الأمة واقتداء به، بيتكلم عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يقول إنه قرر هذا وبينه وثاقا لأنه ما خالفش الأئمة، وثاقا لعلماء الأمة واقتداء بهم، ولم يكفر إلا بعد قيام الحجة وظهور الدليل، حتى إنه رحمه الله توقف في تكفير الجاهل من عباد القبور إذا لم يتيسر له من ينبهه. واضحين الكلام ده؟ واضح الكلام يا إخوانا ولا مش واضح؟ ويقول الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ونحن نقول في من مات تلك أمة قد خلت، ولا نكفر إلا من بلغته دعوتنا للحق ووضحت له المحجة وقامت عليه الحجة وأصر مستكبرا معاندا كغالب من نقاتلهم اليوم يصرون على ذاك الإشراك ويمتنعون من فعل الواجبات ويتظاهرون بأفعال الكبائر المحرمة. يتكلم عن الذين حاربوهم في نجد وقاتلوهم. يقول وغير الغالب إنما نقاتله لمناصرته لمن هذه حال ورضاه به، يعني الذين نقاتلهم وهم لا يشركون إنما نقاتلهم لأنهم يناصرون المشركين ويرضون بحالهم ولتكثير ثواب من ذكر والتغليب معه، فله حينئذ الحكم في حل قتاله. ونعتذر عن من مضى لأنهم مخطئون معذورون لعدم عصمتهم من الخطأ، وإجماع في ذلك ممنوع قطعيا. ومن شم الغار فقد غلط، ولا بد أن يغلط، فقد غلط من هو خير منه، كمثل عمر بن الخطاب فلما نبهته المرأة رجع في مسألة المهر وما شاكل ذلك. المهم مش عاوزين نطيل في هذا الشأن، يكفينا ما ذكرنا. لكن الأمر بقى اللي عاوزين نكمله، احنا قلنا قيام الحجة بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. طيب هنتكلم هنا عن قضية الولاء والبراء. العوارض التي تعرض على قضية الولاء والبراء، عوارض. يقول المؤلف في الكتاب إن الحكم على المخالف في مسألة الموالاة والمعاداة يختلف باختلاف المناط في كل مخالفة بحسبها، كما أنه يختلف من حيث ورود العوارض المعتبرة شرعا أو عدم ورودها، اللي العوارض إيه؟ الإكراه، التأويل والشبهة، المصالح. قال وأهم ما يعرض في مسألة الموالاة والمعاداة للإنسان الإكراه والتأويل والجهل والمصالح الدنيوية. فما هو أثر هذه العوارض على الموالاة والمعاداة؟ وذلك من حيث الحكم إما بالتكفير أو التفسيق أو العصيان، وإما بالعذر مطلقا أو العذر بشروط. قال نبدأ بالعارض بالإكراه، عارض الإكراه. قال الأصل في المسلم ألا يتخذ غير المسلم وليا يواد وينصر من دون المسلمين. ده الأصل، إن المسلم يواد مين ويتخذ مين ولي؟ المسلم لذلك. قال فإذا فعل ذلك حبا في دين الكافر فإن ذلك ردة وكفر. لو فعل ذلك بنفس حبا في دين الكافر، بنقل من صفحة 461 طبعا دار الوطن. يقول فإذا فعل ذلك حبا في دين الكافر فإن ذلك ردة وكفر، إلا إذا كان ذلك ظاهرا دون الباطن وهو مكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني لو ظهر ووالى الكافر لا من أجل ديني وإنما القلب مطمئن بيكره الكفار، لكن والاه في الظاهر والقلب مطمئن بالإيمان. قال الدليل على هذا قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، في سورة آل عمران. قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسير قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة، إلا أن تكونوا في سلطانهم فتقاتوا على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمروا لهم العداوة. القلب الباطن مطمئن بالإيمان وبمعاداة الكفار، ولكن اللسان يتقي تقية فقط. ولا تشايروهم على ما هم عليه من الكفر ولا تعينوهم على مسلم بفعل. ده كلام الإمام الطبري. وقال الإمام الشنقيطي وأما عند الخوف والتقية فيرخص في موالاتهم بقدر المداراة التي يكتفى بها شرهم، ويشترط في ذلك سلامة الباطن من تلك الموالاة. ويفهم من ظواهر هذه الآيات كلام الشنقيطي أن من تولى الكفار عمدا اختيارا رغبة فيهم أنه كافر مثلهم. يبقى أكبر لو إيه رغب فيهم ورضي عن إيمانهم أو عن كفرهم والعياذ بالله. وقال الإمام جمال الدين القاسمي رحمه الله إلا أن تتقوا منهم تقاء، أي تقاطوا منهم محذورا فأظهروا معهم الموالاة باللسان دون القلب لتفعيل، كما قال البخاري عن أبي الدرداء أنه قال: إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. إنا لنكشر يعني نضحك، كلمة نكشر تطلق على التكشير المفهوم لديه وتطلق على الايه؟ على الضحك. إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، إذا من باب المباراة، لكن لا يحرم حلال ولا يحلل حرام. وهذا الأثر الذي قاله رواه البخاري بصيغة، وعلقه بصيغة غير جازمة. والإمام ابن حجر ذكر من وصل هذا الأثر، واتكلم بأن الأعصاب التي كانت لديه فيها منقطعة. لكن الشيخ الألباني لما رجعت المختصر صحيح البخاري وجدت الشيخ الألباني قال: وصله فلان وفلان وسكت عليه، فلم يصححه ولم يضعفه، فالله أعلم بحقيقة الأمر. قال: ويمكن بعد هذا استخلاص أن المكره على إظهار موالاة الكفار يجب في حقه أمران. الإنسان لا يكره على إظهار الموالاة، يجب في حقه أمران. أول حاجة إيه؟ الباطن يكون إيه؟ سليم، أن يسلم الباطن من موالاة الكافرين، ويقتصر على الظاهر. ذلك أن الموالاة الباطنة للإسلام والمعاداة الباطنة للكفر هي من أعمال القلب، مش تبقى معذور فيها بقى دي، لأن الكفر مش هيطلع على قلبك. فإن اطمأن القلب والعياذ بالله ورضي بما عليه الكفار، يبقى أنت لست مكرها في هذا، مش كده ولا لأ؟ يبقى لأن الكافر لن يصل إلى قلبك. يبقى الموالاة الباطنة للإسلام والمعاداة الباطنة للكفر هي من أعمال القلوب التي يجب أن تكون موافقة لمرضاة الله موافقة تامة. أما أعمال الجوارح فيقيمها الإنسان بحسب الإمكان، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى أول شيء يجب في حقك أن لو يعني حدث منك شيء فيه تقية يكون بالظاهر مش بالإيه؟ مش بالباطن. اثنين، ألا يداوم على إظهار الموالاة إذا كان المكره يعيش في أرض الكفار، لأنه لو عيش في أرض الكفار وداوم على إظهار الموالاة فيما بعد القلب سيتطبع بما عملت به الجوارح، هياخد على كده، وأمر خطير. قال: لأن المداومة على إظهار الموالاة الدينية أمر بالغ الخطورة والعياذ بالله. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الرجل يؤثر أثير فيعرض على الكفر ويكره عليه، أله أن يرتد؟ فكرهه كراهة شديدة، وقال: ما يشفي هذا عندي الذين أنزلت فيهم الآية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي آية إيه؟ سورة النحل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال: لأن الذين نزلت فيهم الآية كانوا يرادون على الكلمة ثم يتركون يعملون ما شاءوا، هي كلمة بس يعذبه اشتم محمد والعياذ بالله، سيسب النبي صلى الله عليه وسلم فيتركه بعد كده، لا يجعله مقيما على الكفر. قال: وهؤلاء اللي بتسألوا عنهم يريدونهم على الإقامة على الكفر وترك دينهم، لأنه هياخد على كده، مش هتبقى كلمة وبعد كده يستغفر ويتوب إلى الله. ثم قال ابن قدامة، وذلك بعد أن نقل كلام الإمام أحمد، قال الإمام ابن قدامة: وذلك لأن الذي يكره على كلمة يقولها ثم يخلى لا ضرر فيها، وهذا المقيم بينهم يلتزم بإجابتهم إلى الكفر المقام عليه واستحلال المحرمات وترك الفرائض والواجبات وفعل المحظورات والمنكرات، وإن كان امرأة تزوجوها واستولدوها أولادا كفارا، وكذلك الرجل، وظاهر حالهم المصير إلى الكفر الحقيقي والانسلاخ من الدين الحنيف. يبقى يقتل أحسن، يعني واخد بالك الوجع، لأنه لو قالوا له قل كلمة الكفر واتركوه بعد كده الحال سبيله، لكن كلهم يجعلوه يقيم على الكفر، هذا الإنسان من الممكن أنه يستمر على الكفر ويكون قالوا إيه والعياذ بالله الوقوع في الكفر حقيقة، فيبقى أفضله إيه؟ يموت شهيد، ولا أنه يعرض نفسه إلى الوقوع في الكفران المبين والعياذ بالله. قال: فإذا وقع الإكراه على المسلم بأن أجبر على موالاة الكفار فإنه يقتصر على إظهار ذلك بلسانه فقط على ألا يشايعهم على دينهم ويقيم على ذلك. وهذه حدود العذر بالإكراه في هذه المسألة، وإلا فقد وجبت عليه الهجرة، مش كده ولا لا؟ وجب عليه أن يفر من الأرض. ولذلك قال الله تعالى في مثل هؤلاء: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم استثنى وقال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فعفى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. والكلام ده تعرضنا له بالتفصيل في تفسيرنا لسورة النساء. يبقى هنا بس بشرط. الحافظ ابن حجر بقى ذكر لنا رحمة الله عليه إن شروط الإكراه المعتبرة إيه؟ مش أي حاجة تسمى إكراه. الشرط الأول: أن يغلب على ظنك أيها المكره أن المكره اللي بيكرهك سيوقع ما يهدد به، وأن يكون المكره قادر على إيقاع ذلك. يبقى يغلب على الظن أن اللي بيهددك به هيعمله، وأنه قادر على فعله، وأن يكون المكره عاجزا عن الدفع وعن الفرار. فلو استطاع أن يدفع فليدفع عن نفسه، وإن لم يستطع فليفر. فلابد أن يكون الشروط أن يكون المكره بفعل الإكراه يغلب على ظنك أنه سيوقع، ما بيهددش بالكلام، هيعمل بالفعل. الشرط الثاني: أن يكون المكره قادر على اللي هيعمله، ما يكونش ضعيف. الشرط الثالث: أن المكره يكون عاجز عن الدفع أو عن الإكراه، فإن استطاع أن يدفع فليدفع، وإن استطاع أن يفر فليفر. أن يكون قلب المكره مطمئن بالإيمان. خمسة: أن يكون تنفيذ الإكراه فوري، مش يقول له هقتلك بعد سنة لو ما كفرتش، أو لو يبقى لابد أن يكون الإكراه فوري أو في زمن قريب. جرت العادة على أنه لا يخلق مثله. سادسا: أن لا يكون الإكراه في الشيء المكره فيه انتهاك لحرمة مسلم او معصوم، لان ده خطير لا يجوز بالاجماع. يعني يقول لك لو لم تقتل فلان المسلم تقتله، يقول لك حط ايدك كده على الزناد واضرب، هتضرب تقتل مسلما، والا قتلته. لا، قول له اقتلني، لانه لا يحل لك لكي تنجي نفسك ان تقوم بايه؟ بقتل معصوم. ولا ان يجوز لك ان تكره على الزنا بمعصومة مسلمة فتزني بها، ما ينفعش، لان في عصمة للدماء وفي عصمة للايه؟ للاعراض. لكن لو هدد الانسان باتلاف مال من الممكن ان يضمنه فيما بعد، ممكن لو كان المال ده مال معصوم، مال لمسلم او لغير مسلم بس بيكون معصوم عصراته الشريعة، يجوز اتلاف، لان من الممكن انك تضمنه. لكن ان يقال لك ان لم تقتل قتلت، لا تقتل احد، لكن لا يجوز لك ان تقتل مسلما. وهذا وقع عليه الاجماع كما نقله القرطبي ونقله عنه الشيخ الشنقيطي رحمه الله عليه. يبقى احنا اتكلمنا عن عارض الجهل، واتكلمنا عن عارض الايه؟ الاكراه. هنتكلم عن عارض التاويل. يقول ان الغلط الذي يرد على اصل الموالاة والمعاداة في تطبيقه هو موالاة من يظن انه مسلم. المشكلة ان الانسان يوالي من يظن انه مسلما ويتضح انه مش مسلم، او يعادي من يظن انه كافرا ويتضح انه ايه؟ مسلم. واخد بالك؟ فقال الغلط الذي يرد على اصل الموالاة والمعاداة، لانه عارف تأويل، فحيوالي متأولا غلط ويعادي متأولا غلط. فمتى يقع؟ لو تأول الإنسان وعنده شبهة في كل إنسان مسلم واتضح إنه كافر، أو كل إنسان كافر واتضح إنه إيه؟ إنه مسلم، فيقع من هنا الغلط، مش كده ولا لأ؟ يقع الإنسان عنده شبهة يقع متأولا. فالغلط الذي يرد على أصل الموالاة والمعاداة في تطبيقه هو موالاة من يظن أنه مسلم وهو في الحقيقة مارق من الإسلام، ومعاداة من يظن انه كافر او ضال وهو من خيار المؤمنين. اما الاصل الأصل قبل التأويل وقبل العوارض وقبل الشبهات. فهو اعتقاد أن الولاية على الدين أو العداوة عليه أيضا واجب على كل مسلم، بل هي من لوازم الإيمان. لكن لسوء التأويل فقد يقع الغلط في تطبيق هذا الأمر. لما هنمثل نضرب أمثلة هتفهم الأمر في ذهن إن شاء الله. فيحدث الخلط بحيث يوالي الكافر ظنا أنه مسلم ويعادي المسلم ظنا أنه كافر وعليه. فإن مناط التكفير في هذه الحالة هو العلم الصحيح بواقع من يوالي أو يعادي بحيث يتيقن من إسلام هذا ومن كفر ذاك. أن إذا كان متأولا فلا يمكن تكفيره بذلك، لأن أصل الإيمان، لأن الإنسان ما يجوزوش تقول أنا بوالي الإنسان ده دينه أقول لك ده كافر، تقول لي لا. احنا قلنا إن الموالاة من أجل، لو وليت كافر من أجل دينه تكفر، لكن ممكن واحد يقول أنا بوالي من أجل دينه وأنا أعتقد أنه من سادات الأمة، ده أمر ده ملحد، يبقى تكفروا ولا ما تكفروش؟ واخد بالك ولا لا؟ واخدين بالكم من مسألة عارض التأويل؟ يعني يجي إنسان يقول لك إيه؟ أنا بوالي فلان الشخص ده، بتولي لي بيه؟ بتولي ليه؟ بتولي موالاة ظاهرة من أجل مصلحة ولا حاجة؟ ما احنا قلنا لو المسألة ظاهرة تبقى معصية، لكن من أجل دينه تكفر. يقول لك لا ده أنا بوالي من أجل دينه. هذا رجل زنديق، أنا أعتقد أنه من سادات المؤمنين. كيف هذا؟ نجد أن الرجل متأولا، هل ممكن ده يحصل؟ ممكن؟ ممكن بالراحة. أو أنا بعادي فلان، ده فلان ده من سادات المؤمنين، أنا بعادي من أجل دينه، ده مؤمن إماما عظيما، يقول لك بعادي من أجل، يبقى معادته من أجل دينه يعتبر إيه؟ ردة. لكن هو معتقد إنه كافر، ممكن ده أمر؟ إن الخوارج لسه بتقول كانوا بيعتقدوا كفر مين؟ علي بن ابي طالب وكثير من الصحابه، وقتلوه من اجل دينهم، لكنهم كانوا يعتقدون انهم ايه؟ كفار. واخدين بالكم ولا لا؟ فشوف الكلام. قال وعليه فان مناط التكفير في هذه الحاله هو العلم الصحيح بواقع من يوالي او يعادي بحيث يتيقن من اسلام هذا ومن كفر ذاك. اما اذا كان متاولا فلا يمكن تكفيره بذلك، لان اصل الايمان بهذه الشعيره موجود وهو الموالاة والمعاداة على أساس الدين. قال في شرح العقيدة الطحاوية الإمام ابن أبي العز وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية، فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد؟ وكذا ما جرى في يوم الجمل وصفين ومقتل الحسين رضي الله عنه والحرب، وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟ يقول المؤلف بقى نقلا فالخوارج الذين كانوا من أشد الناس قتالا للأمة وتكفيرا لها، بل ونقضوا ولاءهم لسادات أولياء الله بعد الأنبياء والمرسلين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وكفروهم وقاتلوهم وتبرأوا منهم، ومع ذلك لم يكفرهم بذلك جمهور أهل العلم لما علموا من حالهم وأنهم كانوا متأولين في ذلك، ولذلك عذروا. أما لو علموا منهم انهم كانوا يقاتلون الصحابة بسبب كون الصحابة مسلمين لم يشك في كفرهم احد، لكن هم كانوا بيقتلوهم وعارفين ان هم ايه في اعتقادهم ان هم كفار، واخدين بالكم ولا لا؟ ان هم ارتكبوا فلذلك قاتلوا. قال شيخ الاسلام والخوارج المارقون الذين امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم قاتلهم امير المؤمنين علي بن ابي طالب احد الخلفاء الراشدين، ونقل الكلام اللي كنت نقلتهولكم في كلام ابن العثيمين عن شيخ الاسلام ابن تيميه، فاكرينه؟ اما اتكلم عن الخوارج وان الصحابه لما قاتلوهم قتلوهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لانهم كفار، ولذلك لم يفتحوا حرمهم ويغنموا اموالهم الى اخره. قال فالاقتتال بين المسلمين لا يعني البراءه الدينيه من بعضهم لبعض، لما مسلمين يقتلوا بعض هذا لا يعني البراءة الدينية من بعضهم لبعض، بل أصله التأول في استحقاق طائفة لأن تقاتل لسبب من الأسباب كالبغي مثلا. قال ابن تيمية ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضا موالاة الدين، لا يعادون كمعاداة الكفار، فيقبل بعضهم شهادة بعض ويأخذ العلم بعضهم عن بعض ويتوارثون ويتناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم بعضا. ده المثال الاول للتأويل الفاسد. المثال الثاني الذين عادوا الامام احمد بن حنبل من خلفاء بني العباس وبطانتهم فسجنوه وعذبوه لما طبع بالحق وثبت عليه في مسألة خلق القرآن، فلم يكفروا بالامام احمد بل كان يدعو لهم ويترحم عليهم لما علمه من حالهم وانهم تأولوا في اعتقاد ضلاله ومن ثمة سجنه وضربه رحمه الله. يقول ولو انهم فعلوا ذلك عداء للعقيدة الصحيحة بعد علمهم بانها حق لمرقوا بذلك من الدين. صح، يعني لو كان الامام احمد يعلم ان هم يعادونه ويذكرونه وغيره من ائمة العلم نظرا لانهم يدافع عن العقيدة الصحيحة يبقى هم معادين للعقيدة الصحيحة، ولكنهم كانوا ايه متأولين. اسمع بقى المثال الثالث. ومن هذا القبيل الذين احسنوا الظن بكثير من ائمة الكفر من الحلوليين كابن عربي وغيره فعظموهم ووالوهم اعظم ولاية بل واعتقدوا امامتهم في الدين متأولين فيما نُقب إليهم من المقالات والعقائد المكفرة بأنها مدسوسة عليهم أو أن الظاهر منها غير مراد لهم. يعني في بعض الناس كابن حجر الهيثمي والسيوطي وغيره قالوا عن ابن عربي وأمثاله من الحلوليين إنهم هذه العقائد الموجودة في كتبهم مدسوسة عليهم، أو كان للقوم مواجيد فهم في حال المواجيد يشطحون شطحات لا يقصدونها فالظاهر منها غير مراد لهم. وفي هؤلاء من أئمة العلم خلق كثير، فأنت تقول ابن عربي كافر ومن لم يكفره فهو كافر. من لم يكفره طب ما يقرأ كتبه. يقول لك إيه؟ وفي هؤلاء من أئمة العلم خلق كثير كابن حجر الهيثمي وابن عابدين صاحب الحاشية والسيوطي وغيره، فقد ألف الإمام السيوطي رسالة سماها تنبيه الغبي بتبرئة ابن عربي. ما تقدرش بقى تقول فيه إن هذا الكلام جديد على السيوطي، قال لك لا ده هو الكلام ده عامله معارضة للحافظ البقاعي، لأن الحافظ البقاعي ألف رسالة وحققها شيخنا الشيخ عبد الرحمن الوكيل اسمها إيه؟ تنبيه الغبي لتكفير ابن عربي، فهو رد عليه فبيرد على الحافظ البقاعي، واخد بالك ولا لا؟ فهنا بيقول ايه؟ تنبيه الغبي بتبرئه ابن عربي ذكر فيها ان الناس افترقوا فيه فريقين. الفريق الفرقه المصيبه تعتقد ولايتها. الفرقه المصيبه اللي بيعتقد ان وليه دول هم اصحاب الحق. ده السيوط اللي بيقول كده، والاخرى بخلافها. يعني يكفرونه. ثم قال والقول الفصل عندي فيه طريقة لا يرضاها الفريقان. اتحكنا ايه بقى الطريقة اللي عنده؟ القول الفصل عنده فيها طريقة لا يرضاها الفريقان، لا دول هيرضوا عنها ولا دول يرضوا عنها. ايه بقى القول الفصل اللي جاله بيه الوحي بقى سيادته؟ قال وهي اعتقاد ولايته وتحريم النظر في كتبه. قال شاكرين قوي انه ولي بس حرام النظر في كتبه لان كتبه تدعو الى الكفر. طب ايه الكلام اللي يعني اذا كان انت بتقول عليه انه في شطحاته ده هذا هو الشرح كله مش كده ولا لا؟ سبحان الله. قال والقول الفصل عندي فيه طريقة لا يرضاها الفريقان. فعلا حد يرضى عن الكلام اللي بقوله؟ اعتقاد ولايته وتحريم النظر في كتبه. وابن عابدين عقد مطلبا في حاشيتي على الضر المختار عنه وانا له في قولي، مطلب في حال الشيخ الاكبر سيدي هو سيده هو يعني محيي الدين ابن عربي نفعنا الله تعالى به، هو برضه يتكلم يقول لك نفعنا الله. وقد دافع في هذا المطلب عنه وقال ومن اراد شرح كلماته التي اعترضها المنكرون، قال يعني الكلام انجليزي، من اراد شرح كلماته التي اعترضها المنكرون فليرجع الى كتاب الرد المتين على منتقص العارف محيي الدين لسيده عبد الغني النابلسي. وصرح ابن حجر الهيثمي بانه يعتقد جلالة محي الدين ابن عربي وإن كان لا يعتقد عصمته. فهؤلاء العلماء معذورون في موالاتهم لذلك الزنديق وإن كانوا مقصرين، وعذرهم أنهم لم يوالوه على ما يعرفون أنه شرك وكفر، بل على ما يعتقدون فيه من الصلاح والإمامة في الدين. يبقى هم لما والوه تجد تقول دول والوا رجل كفره أئمة العلم، فموالاتهم ليه بيوالوه من أجل دينه ولا من أجل دنيا؟ ردوا، من أجل دينه، وبيعتقدون من سادات الأمة. ومع المصيبة لأن دينه هو حلول الاتحاد والعياذ بالله. يقول ما في الكذب إلا الله، ويقول ما الخنزير وما الكلب والكلام والعياذ بالله، يعني لا نريد يعني أن نوثق أذهانكم وأسماعكم بسماعي. فالرجل كان كل كلامه والعياذ بالله في هذا الشأن ينصح بالكفر. نعلم أن له كلام آخر كان كلام جميل، كلام جميل أو كان ذا الشيخ الإسلام الجميل يقول في الفتاوى إنه اطلع على كلام له قديم استغفر بحاله، فلما اطلع على كتابه الفتوحات المكية وفصوص الحكم علم حقيقة الرجل. فهؤلاء الذين ولوه ولوه من أجل ديني تكفرهم؟ لا، لأنهم كانوا إيه؟ متأولين ولوه يعتقدون في شيخ. يا أخوانا من هذا؟ قال الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ونحن كذلك لا نقول بكفر من صحت ديانته واشتهر صلاحه وعلم ورعه وزهده وحسنت سيرته وبلغ من نصحه الأمة ببذل نفسه لتدريس العلوم النافعة والتأليد فيها، وإن كان مخطئا في هذه المسألة أو غيرها كابن حجر الهيثمي، فإنا نعرف كلامه في الدر المنظم ولا ننكر سعة علمه، ولهذا نعتني بكتبه كشرح الأربعين والزواجر وغيرهما، ونعتمد على نقله لأنه من جماعة علماء المسلمين. يبقى ابن عذر متأول، لكن بنكرهه؟ لا، ده إمام من أئمة، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن نرد خطأه ولا ما نردوش؟ نرد خطأه ونبين أنه لم يصب وجه الحقيقة في هذا الشأن. كذلك يقول: أكتفي بهذه الأمثلة باعتبار عارض التأويل في مسألة الموالاة والمعاداة، وأخلص إلى أن المناط المكثر في هذه الحالة توفر ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون الموالاة على الكفر والمشيعة على الدين، واخدين بالكم كله بيقول حول إن التكفير في الموالاة والمعاداة على إيه؟ الدين. أن تكون الموالاة على الكفر والمشيعة على الدين. الشرط الثاني أن يتولى الإنسان المتولي من ثبت كفره لدى من تولاه. يعني ساعة ما تولى قول له هو عندك، انت لو عنده كافر وتولاه يبقى تولاه من اجل الكفر، لا يبقى ما هوش متأول. الشرط الثالث ان تكون عداوة من ثبت اسلامه بسبب اسلامه. فالخوارج اللي عادوا الصحابة ما عادهمش من اجل الاسلام، لكن لو عادوهم من اجل الاسلام لكفروا قولا واحدا، صح ولا لا؟ قال: فاذا تكلف الشرط الاول بان كانت المشايعة على الدنيا لرحم او حاجة يبقى مش كفر، او تخلف الشرط الثاني بان كانت لمن لم يثبت كفره لدى من تولاه لتأويل او شبهة لم يكفر، بل لاعتقاده اسلام او صلاح او امامة في الدين، او تخلف الشرط الثالث بان تكون العداوة للمسلم ليست كرها في الاسلام بل لمنازعة في امر، او لاعتقاد كفري او ضلال كما فعل الخوارج، فإن هذه المولاة والمعاداة تكون ذنبا من الذنوب تتفاوت درجته من حالة إلى أخرى، ولكل حالة حكمها. والمقصود هنا بيان تأثير عارض التأويل على عقيدة الولاء والبراء. العارض الآخر عارض المصالح الدنيوية والعقبية، قال: لقد سبق لي أن أشرت إلى أن وجود شيء من النصر لأعداء الله إذا لم يكن بسبب الرغبة في دين أعداء الله فإن هذه النصرة لا تكون من الموالاة التي هي من نواقض التوحيد والإيمان. يبقى لو كانت النصرة ليست من أجل دينهم فلا تكون من النواقض. قال: فقد يفشي المسلم بعض أسرار المسلمين ويدل على عوراتهم لأعدائهم لوجود رحم أو حاجة، ولا ينحرم بذلك عقد الإسلام ما دام لم يفعل ذلك ردة عن ديني او مشايعة لهم على ديني. فعن علي بن ابي طالب قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى حديث ايه حطب بن ابي بلتعر. وطبعا ايه كلامه هيكون معدي هذا اشهر. قال شيخ الاسلام ابن تيمية وقد تحصل للرجل مودته يعني مودة الكفار لرحم او حاجة فتكون ذنبا ينقص به ايمان ولا يكون كافرا كما حصل لحاطب ابن ابي بلتع لما كذب المشركين ببعض اخبار النبي صلى الله عليه وسلم وانزل الله فيه ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوا. وقد يغضب الرجل اسمع بقى لبعض اعداء الله وينتصر له حمية وعصبية وليس مشيع لهم على الدين يدافع عن الكفرة ممكن فلا ينتقد بذلك عقد اسلام كما وقع لسعد بن عبادة لما انتصر لابن ابي في قصة الكتاب الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث في البخاري في كتاب التفسير في تفسير سورة النور في المجلد الثامن صفحة 306 رقم الحديث 4750. قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني اذاه في اهل بيتي فوالله ما علمت على اهلي الا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه الا خيرا وما كان يدخل على اهلي الا معي. فقام سعد بن معاذ الانصاري رضي الله عنه فقال يا رسول الله وانا اعذرك منه ان كان من الاوس ضربت عنقا وان كان من اخواننا من الخزرج امرتنا ففعلنا امرك. قالت عائشة فقام سعد بن عبادة وهو من هو رضي الله عنه قالت وهو سيد الخزرج وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولا زال مش كده ولا لا ولكن احتملته الحمية فسمع طبعا غضبت قالت وكان قبل ذلك رجلا صالحا لان الكلام ده عالح ولكن احتملته الحمية فقال لسعد سعد بن عبادة ام لسعد بن معاذ سيد الخزرج قام فقال لسيد الاول تذكر امر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة كذب لعمر الله لنقتلك فإنك منافق تجادل عن المنافقين. وأصبح الصراع بين الصحابة الاثنين ضد مين ضد بعضهم البعض من أجل مين رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله. فتصاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكتوا. لقيت الحديث ارجعوا. وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذا الكلام في باب أن من الممكن أن يعذر الإنسان لمدافعته عن كافر حمية أو عصبية أو لرحم أو ما شاكل ذلك. ثم يعيد الكلام في عارض الجهل مرة أخرى ولكن الجهل هنا أحب أن يعني كنت أريد مش عاوز أطول عليكم في هذا الأمر لأنه هيقول كلام معاد بالنسبة له ترجع إليه في الكتاب إن شاء الله تعالى. لكن قال هنا كلمة طيبة أن الذي يحتاج إلى بيان أن نتكلم عن الجهل عارض الجهل في الولاء والبراء. قال ايه فيه؟ قال ان الجهل المعتبر لان مفيش انسان هيجهل يعني مثلا قضيه ان المسلم يعادي الكفر يعادي المسلم من اجل الاسلام ودي محتاجه علم. في مسلم في الدنيا يعادي المسلم من اجل اسلامه مش هتحصل. فهنا مستحيل يوجد فيه جهل. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني ممكن مسلم يقول لك انا بكره فلان لاجل اسلامه ولاجل دينه الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وثم بعد يقول لك ده انا معذور ما اعرفش ان ده حرام يبقى بالصعبه مش كده ولا لا؟ فهذا لا يقع ابدا. وان الجهل المعتبر في مساله الموالاه والمحال المترتبه على التاويل فان كان العالم يعادي مسلما من اجل شبهه عنده في اسلامه او يوالي كافرا من اجل دينه كما حدث مع العلماء الذين تاولوا بائمه الالحاد والزندقه فمن الممكن ان المسلم العادي يقلد هؤلاء العلماء جهلا. يبقى الجهل هنا اصبح مانع ولا لا؟ زي ما كان التاويل مانع للعالم يصبح الجهل مانع لمين؟ للجاهل. واخدين بالكم ولا لا؟ العام. قال اما الجهل المعتبر في مساله الموالاه والمعاداه فهو ما كان من قبيل الجهل بتفاصيل التوحيد والإيمان، مما تتوقف العقوبة فيها بالتكفير أو غير على قيام الحجة بالبلاغ والبيان، كأن تكون الموالاة على غير الدين. وقد مرت صور منها كالموالاة على المصالح الدنيوية ولو مع الكفار ومعاداة المسلمين لنزاع على دنيا، فإن فاعل هذا إذا كان جاهلا بحرمة الموالاة فإنه يعذر كما عذر المتأول، وهذا لا نزاع فيه إن شاء الله. أما الذي يحتاج إلى بيان فإنه ما يقع من المسلمين من موالاة الكفار والزنادقة والمنافقين، حتى وجد من المسلمين من ينتسب إلى الفرق المارقة من الدين مش الصوفية بقى، كغلاة الصوفية، الغلاة والاتحادات اتحاد الحلول، وأحبوا كبار الزنادقة والملحدين كابن عرب وغيره، كما انتسبوا إلى الدعوات الجاهلية كالقومية وغلوا في زعمائها. فبيقول ده حكمهم ايه؟ قال مرة معنا في مبحث حكم الجهل بالمسائل التي تخفى أدلتها عرض أهم عقائد غلاة الصوفية، وبينا من أقوال أهل العلم كفر تلك العقائد وكفر من اعتقدها وهو يعلم حقيقة مضادتها للدين الصحيح والتوحيد القادم. لكن بعض المنتسبين إلى هذه الفرق الكافرة يوالي رؤوس هذه الفرق ويعادي من عاداهم أو عاداه، أولئك الرؤساء اعتقد بعض الناس تجد يقول لك ابن تيمية ده كافر ليه عشان شيوخه بيقولوا كده. هل هذا الإنسان يؤاخذ بهذا الكلام ولا ده جاهل؟ واخدين بالكم ولا لا؟ قال اعتقادا منهم انهم من ائمة الدين الصالحين وجهلا منهم بحقيقة مذاهبهم وانها كفر محض، ذلك ان كثيرا من الناس قد يجهلوا ان هذه الصورة من الموالاة مما يخرج اصحابها من الملة لجهلهم بحالة من يوالونهم وانهم كفار في الحقيقة، هم بيوالون من اجل دينهم وبيعادوا الصالحين من اجل دينهم واعتقادهم، ولكن جهلهم يمنعهم كما منع التأويل الآخرين. ولقد وجد في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام من كان يتولى عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق في المدينة جهلا منهم بحاله، بل كانوا يعظمونه تعظيما كثيرا كما قال شيخ الإسلام. شوف ابن تيمية بيقول في المجلد السابع صفحة 82، قال ووجد في تاريخ الإسلام القديم والحديث من يتولى ابن عربي وغيرهم من أئمة الكفر جهلا بحالهم واحسانا للظن بهم وانهم من ائمة الدين، ولم يقتصر الامر في هذا على الموالاة على العوام، بل بعدد من الفقهاء والعلماء كابن حجر الهيثمي وابن عابدين وغيرهما كما تقدم، فهؤلاء العلماء اوتوا من التأويل الفاسد والعوام اوتوا من ايه؟ من جهلهم. ولا شك ان اولئك العلماء معذورون بالتأويل، فمن باب اولى العوام يعذرون بثمن الجهل. والله واحد كان بيناقشني لسه من كام يوم قال لي لا دول يعذروا بالتأويل، طب والعام ما يعذرش بجهله؟ فعكس الامر، فجعل العالم يعذر والجاهل لا يعذر. ولبيان حكم هؤلاء العوام المنتسبين الى هذه الفرق المحبين لرؤسائها وزعمائها اسوق طائفة من كلام شيخ الاسلام. شوف ابن تيمية بيقول في المجلد الثاني صفحة 378 ايه؟ قال لما اتكلم عن عقائد غلاة الصوفية وانها كفر بالله تعالى، قال ومن قال ان لقول هؤلاء سرا خفيا وباطن حق، يعني قول هؤلاء ليهم سر خفي وباطن حق وانها من الحقائق التي لا يطلع عليها الا خواص خواص الخلق، الكلام كله كفر ظاهر. فيجي الجاهل يقول لك ايه الكلام ده في سر، ده ليه باطن حق ملناش دعوه بالظاهر بتاعه، وكلامهم ده كتير وده من الحقائق التي انتوا تفهموا انتوا غلابة مساكين، كلام ده عايزين لك وصلة تفهمه، هذا لا يطلع عليه الا خواص خواص الخلق. قال فمن قال ذلك فهو احد رجلين، الا ان يكون من كبار الزنادقة اهل الالحاد والمحال واهل الالحاد والحلول، واما ان يكون من كبار اهل الجهل والضلال، يعني يا انسان زنديق يا جاهل، فالزنديق يجب قتله والجاهل يعرف حقيقة الامر. فان اصر على هذا الاعتقاد الباطل بعد قيام الحجة ممن تقوم به الحجة وجب قتله، طبعا على مين؟ على ولي الامر، مش عليك انت تيجي تقول انا اقمت الحجة على واحد وقطعت رقبته، لا ما ينفعش. وقال ايضا شيخ الاسلام فكل من كان أخبر بباطن هذا المذهب ووافقهم عليه كان أظهر كفرا وإلحادا. وأما الجهال الذين يحسنون الظن بقول هؤلاء ولا يفهمونه ويعتقدون أنه من جنس قول المشايخ العارفين الذين يتكلمون بكلام صحيح لا يفهمه كثير من الناس، فهؤلاء تجد فيهم إسلاما وإيمانا ومتابعة للكتاب والسنة بحسب إيمانهم التقليدي، وتجد فيهم إقرارا لهؤلاء وإحسانا للظن بهم وتسليما لهم بحسب جهلهم وضلالهم. فهذا كل قصر باطلا وظاهرا بإجماع كل مسلم أقوال هؤلاء الزنادقة. ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم ومعرفة دينهم فهو كافر كمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشركين. وقال في معرض إجابتي عن سؤال حول ابن عربي ومعتقداته، ولكن هؤلاء التبس أمرهم على من لم يعرف حالهم، كما التبس أمر القرامطة الباطنية لما ادعوا أنهم فاطميون وانتسبوا إلى التشيع، فصار المتبعون نائلين إليهم غير عالمين بباطن كفرهم. اللي اتبعوا الفاطميين دولة العبيدية تبعوهم وكانوا يحسنون الظن بهم، لأن هؤلاء انتسبوا للسيدة فاطمة وقالوا نحن فاطميون ونحن شيعة لعلي وشيعة لأهل البيت، وأكثر باطنهم القبيح. فقال ولهذا كان من مال إليهم أحد رجلين، إما زنديق منافق وإما جاهل غاضب. ثم قال ومن كان محسنا للظن بهم وادعى أنه لم يعرف حالهم عرف حالهم، فإن لم يباينهم ويظهر لهم الإنكار وإلا لحق بهم وجعل منهم. يبقى الجاهل معذور بجاهله في هذا الأمر لا لغاية ما يبين له. وقال رحمه الله وأما المنتسبون إلى الشيخ يونس فمن أئمة الابتداع، فكثير منهم كافر بالله ورسوله، لا يقرون بوجوب الصلوات الخمس، حتى وجوب الصلوات الخمس ما بيوجبوهاش، وصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق لا يقرون لا بوجوب الصلاة ولا صيام رمضان ولا حج البيت العتيق، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، بل لهم كلام في سب الله ورسوله والقرآن والإسلام ما يعرفه من عرفهم. وأما من كان فيهم، شوف دينهم ده، وأما كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد الثاني من صفحة 106 107 اكتب المجلد الثاني، وأما من كان فيهم من عامتهم لا يعرف أسرارهم وحقائقهم فهذا يكون معه إسلام عامة المسلمين الذي استفاده من سائر المسلمين لا منهم. يبقى العام الملحق بهؤلاء لا يحكم عليه بحكمين إلا لو إيه وقيمة. واخدين بالكم يا اخوانا الحكم بالتكفير امر خطير جدا جدا. شوف الائمة حكي عن هؤلاء طائفة ينكرون وجوب الصلوات الخمسة والصيام شهر رمضان وحج البيت ولا يحرمون بعض، وبيسب الله وبيسب الرسول صلى الله عليه وسلم، من ينتفي اليهم ما يعرفش الحقيقة. فله من اسلام عامة المسلمين الذي استفاده من سائر المسلمين لا منهم. وخلاصة ما نستنتجه من كلام شيخ الإسلام، شو بيقول بقى؟ تكفير الفرق الغالية، الفرق اللي عندها غلو وتكفر بأقوالها المعروفة اللي زي إيه؟ اثنين، تكفير رؤوس المنتسبين إلى تلك الفرق لمعرفتهم بحقيقة مذاهبهم الإلحادية، الرؤوس عارفين. أن من عرف هل تلك المذاهب وانتسب إليها وذب عنها فهو زنديق مثلهم. أربعة، أن عوام المنتسبين إلى تلك الفرق جهال لا يعرفون حقيقة تلك المذاهب. خمسة، أن موالاة العوام لرؤوس الفرق الإلحادية هو من باب إحسان الظن بهم، العوام يحسنوا الظن بهم وجهل حالهم من الكفر والإلحاد، وليس عن علم وغيره. ما تقولش متبعين لهم ويقولوا وراضين عنهم، لا ما يعرفوش حقيقتهم، وليس عن علم ورضا بالكفر والزندقة، ولذلك فهم معذورون. ستة، إن مناط تكفير العوام المنتسبين إلى تلك الفرق وعقوبتهم هو قيام الحج عليهم بالتعريف والبيان. ثم بعد ذلك يذكر حكم جهال المنتسبين إلى الدعوات الجاهلية في هذا العصر كالقومية وما شاكل ذلك، ويقسمهم كذلك إلى فريقين ويحكم عليهم بما حكم به على هؤلاء الطوائف، وحكم الرؤوس وحكم الرؤوس وحكم العوام وحكم العوام. والشريط خلص على كده فاكتفي بهذا القدر لاكمل في الدرس القادم ان شاء الله تعالى. احنا قربنا نخلص يعني الدرس القادم ان شاء الله تعالى لعله يكون اخر درس في الولاء والبراء، لنستقبل بمشيئة الله تعالى بعد ذلك الكلام في تفسير سورة التوبة. في بعض الاخوة النهاردة اتصلوا بيه بيسألوني بيقول انت جاي شيخ ولا؟ بقول لهم دي في حاجة؟ قالوا اصل دي ماتش. فانا مش عارف يعني احنا قبل ما نيجي نعرف جدول المطشة بحيث لو في ماتش ما نجيش. بس الحمد لله قال لي البعض قال لي يعني هتروح تلاقي صفين ولا حاجة. فانا احسنت الظن بكم باذن الله تعالى، فالحمد لله رب العالمين على احسان الظن، فامر يعني احببت ان اذكره لكم يعني ان شاء الله تعالى. انا برضو اقرا الاسئله لو فيها حاجه جاوب عليها الدرس القادم، لاني لا انا قادر اقرا ولا قادر اجاوب. ماشي يا اخوانا ان شاء الله فباذن الله تعالى نجيب على الاسئله دي الخاصه، وحتى نجيبها يعني نكون جاهز لها باذن الله تعالى. سامي الكوكب كشف الشبهات، شرح كشف الشبهات.